إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة عين سين قاف من مدينة المنصورة، تقول في رسالتها: قبل وفاة والدي رحمة الله عليه قسم الميراث بيني وبين أخواتي الذكور والإناث، ووقعنا حياء على هذا التوزيع. وتقول السائلة: التقسيم هذا أقل من نصيبنا في الأراضي الزراعية، وكذلك لم يعطنا حقنا في المنزل. تقول: فهل من حقنا الآن أن نطالب بإعادة توزيع التركة بعد وفاة والدنا رحمة الله عليه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه ليس من حق الوالد أن يوزع التركة على خلاف الشرع الشريف بعد أن نص الله سبحانه وتعالى على بيان أنصبة كل وارث من ابن أو بنت أو زوجة أو زوج أو أب أو أم إلى آخره. يقول تعالى في ثنائية المواريث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وما درج عليه البعض من عدم إعطاء البنات في منزل العائلة على أساس أنها تزوجت ولها أبناء وبنات من زوجها غالبا وهي لا تحتاج إلى منزل أبيها، ومن ثم فهي ليست بحاجة إلى ميراثها في منزل الوالد أو أن تعطي مقابلا زهيدا في الغالب مقابل هذا الحق، هذا لا يصح. فضيلة الدكتور، هذه الصورة من التوزيع هل تسمى ميراث؟ ليست ميراث. الميراث أو توزيع الميراث يا دكتور أحمد لا يكون إلا بعد الوفاة. التركة لا يطلق عليها تركة إلا بعد ما يتركه الشخص، أي بعد وفاة الشخص. ولكننا الآن بصدد يعني الأب يحاول يعني يبعد الخلافات بين الأولاد فيجري هذا التقسيم كوصية ويتفق الأولاد أمامه برا بهم، ربما يوافقوا على هذا بعد وفاته وهذا حقهم. ولكن إذا حدث يعني غبن كما هنا، نعم، هذا ظلم للبنات، فالسائلة تسأل: يا ترى هل من حقنا أن نعيد النظر؟ لا شك أنها من حقها أن تعيد النظر وأن تطلب بإعادة توزيع التركة وفق شرع الله تعالى وفوق سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني قانونا وشرعا. نعم. من حقها أن تعيد توزيع التركة، يعني هذا التقسيم إذا كان متفقا مع الواقع ومع الشرع وتوفي الوالد والأملاك كما هي وأجروا التقسيم حسب ما اتفق عليه قبلا، هذا شيء طيب ويعني برا بالوالد. ولكن من حقهم أيضا إذا كانت هناك يعني تجاوزات من الوالد، ظلم على بعض البنات. إذا انظر يا دكتور أحمد الحكمة التشريعية، نعم، في آيات المواريث أيضا وجدنا أن الله تعالى قد نص في الوصية الصحيحة التي هي من حقه، كما نعلم أن سيدنا الرسول يقول يعني إن الله يعني تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني الإنسان له الحق في أن يوصي في حدود ثلث التركة، يعني الثلث وثلث كثير، لك أن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم حالة يتكففون الناس. نعم. فهذا يدل على الوصية، القرآن الكريم نص من بعد الوصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني قد يتصرف الأب في حدود صلاحياته وأنا في مرض الموت بدون أن يضر، يعني وهو مريض له أن يوص مثلا أو قبل أن يمرض، ويتعمد أيضا الإضرار في الوصية بأن مثلا يأخذ إقرار يقر مثلا بدين عليه لأحد الورثة أو لصديق ملاطف له صديق له، وفي هذه الحالة يحاول أن يخرج من التركة زيادة عن الثلث، هذا منهي عنه شرعا، هذا يدل على ماذا؟ إذا كان هدف الوصية الشرعية التي من حق، فإذا يعني إذا هدف الوصية غير الشرعية، أنت الآن قبل أن تتوفى تكتب وصية للأولاد وتظلم البنت لا تعطيها حقها في المنزل، وماذا لو طلقت هي؟ أين تذهب؟ تكون ضيفة على أخيها؟ حتى لو كان القصد حسنا ينبغي ألا نبعد البنت أو أن نحرمها إلا إذا رضيت هي. فضيلة الدكتور، وليعلم الجميع أن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى الجميع ألا يظلم البنات في ميراثهن. نعم، وفي الحقيقة أيضا في سنة 19 في ديسمبر صدر قانون أيضا يجرم من يمنع البنات حقهن في الميراث أو يمتنع عن إظهار يعني أوراق خاصة أو إعطاء البنات ميراثي، يعني هذا شيء طيب، فينبغي عدم التجاوز مع حق النساء عموما، هذا ولا التوفيق. أخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع محمود ميم لام نون من محافظة كفر الشيخ، يقول في رسالته: أرى في ابنتي أنها تحب الناس حبا كبيرا وتخشى أن تغضبهم، ومع ذلك تحدث الكثير عن المشكلات بينها وبين من تتعامل معهم، يقول السائل: فماذا أفعل معها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. توجد عوامل كثيرة تؤدي إلى الألفة والمحبة بين الناس وتقوي الروابط الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وقد أرجع الإمام الماوردي أسباب الألفة إلى 5 أسباب رئيسة، وهي الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبر. فعلى هذا الأب أن يعلم ابنته العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الألفة والمحبة وقلة المشكلات بين الابنة وبين من تتعامل معهم. فمن هذه العوامل والأسباب التعارف ومعاشرة الناس، كذلك التواضع. فليحرص المسلم بصفة عامة في تعاملاته مع الناس أن يكون متواضعا في كلامه وتصرفاته، لأن هذا مما يوجب المودة والألفة في تعاملاته مع الناس. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء. كذلك القيام بحقوق المسلمين والالتزام بها. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. وإفشاء السلام كذلك من الأمور التي نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكذلك زيارة المسلم وعيادته في حالة مرضه، فهذه الزيارة تبعث على الحب والإخاء، ولا سيما عند المرض، مع ما أعده الله من الأجر والثواب له. وكذلك الكلام اللين والطيب. فليحرص المسلم في تعاملاته مع الناس أن يكون هينا لينا بالقول وبالفعل، فالكلام اللين والطيب من الأسباب التي تؤلف بين القلوب. قال تعالى: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. كذلك التعفف عن سؤال الناس، وكذلك السعي للإصلاح بين الناس. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والاهتمام بأمور المسلمين والإحساس بمشاكلهم. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد. كذلك التهادي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل،